بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر ذي الحجة لعام 34 و400 وألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الورقات للإمام الجويني رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين. أعد. قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من جهة من وجه وخاصا من وجه. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إذا كان خاصين. وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص. وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ذكر أبو المعالي رحمه الله فقال: إذا تعارض نطقان. والتعبير بكلمة التعارض مما توسع فيه كثير من متأخر أهل الأصول رحمهم الله، وكأنه لا يحسن هذا التعبير في الأصل أن تقول إذا تعارض نطقان أي منطوقان، فهذا مما جرى فيه التوسع، لأنك من حيث الأصل تعلم أن الحقيقة منتفية عند جميع العلماء، أن الحقيقة أي حقيقة التعارض ليست واقعة في الشريعة باتفاق العلماء. فإذا كان كذلك فمن حيث الأوصاف المقدرة لا يسمى ذلك، من حيث الأوصاف المقدرة لا يسمى ذلك، وهو تعارض اجتهاد وليس تعارض في النطقين نفسهما أي في منطوق كلام الشارع. فلا يوصف، لا يجعل التعارض وصفا لكلام الشارع، وإنما يوصف به الاجتهاد، وإنما يوصف به الاجتهاد. هذا مع الإدراك أن مرادهم رحمهم الله ليس أن التعارض يقع في الشريعة، فإنهم متفقون على براءة الشريعة من ذلك، لكن من حيث التعدد مع الشريعة يتجاوز عن إلحاق وصف التعارض في الظواهر النصوص أو النصوص التي ظاهرها التعارض أو ما إلى ذلك، هذا هو الأصل. لكن من حيث النتائج يقول: إذا تعارض نطقان فإنه ينظر، فإما أن يكون عامين وإما أن يكون خاصين، وإما أن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا، أو أن أحدهما عام من وجه خاص من وجه والآخر كذلك. قال: فإذا كان التعارض بين العمومين فإنه ينظر في الجمع بينهما، ينظر في الجمع بينهما، فإن أمكن الجمع فإنه يصار إليه، وإن لم يمكن الجمع بينهما قال فإنه يتوقف إلا أن يعلم التاريخ فيكون أحدهما ناسخا للآخر. أما القول بأن أحدهما يكون ناسخا للآخر هذا متجه، مع أنك إذا طلبته من جهة المثال على الإطلاق أن العام ينسخ العام، هذا أيضا يحتاج إلى تحقيق في ثبوته في الشريعة أن العام ينسخ العام، إلا أن يكون العام اللاحق لأصل الحكم كعموم الوقت في أصل الحكم، فهذا عام واقع له نسخ في الشريعة، لكن أن يكون العام من أصله لحقه نسخ لا من جهة الوصف اللاحق له، فهذا ليس له مثال منضبط. فهذا فيما يتعلق بما قدره أبو المعالي رحمه الله لما قال: إذا علم التاريخ فإن أحدهما يكون ناسخا للآخر. فإن العموم إذا كان أريد به الأصل هذا لم يقع له مثال من النسخ، وأما إذا أريد الوقت كأن تقول نسخ هذا الحكم فنسخ عموم الوقت المتعلق به هذا يتجه. ومسألة التوقف طريقة لبعض النظار أنه يتوقف فيه، وهذا انقطاع في الاجتهاد، هذا ليس مأمورا به في الأصل وإنما هو انقطاع في الاجتهاد. والتوقف لم يؤمر به في الشرع من حيث هو مقصود للشارع، وإنما حتى لا يقال في الشريعة بغير علم، ولا تكف ما ليس لك به علم، إلا فإن أحكام الشريعة موصول إليها بالاجتهاد، ولهذا لا يمكن أن يكون التوقف منهجا مشروعا لسائر المجتهدين، لا يمكن أن يكون، ولم يقع في الشريعة أن سائر المجتهدين توقفوا في مسألة، فهذا مما يعرض، فهو انقطاع في اجتهاد البعض وليس من أوصاف الأحكام التي تشرع. الدرجة الأولى هذا ما يرد على قوله التوقف، فهو انقطاع اجتهاد في حقيقته وليس هو على الترتيب الذي قد يفهم عن كلام أبي المعالي رحمه الله، لا قد يفهم عنه أنه يجعله هو الرتبة الثانية والنسخ هو الرتبة الثالثة، وليس الأمر كذلك. ولهذا في مفصل كلامه في البرهان يبين أن النسخ معتبر في الأصل، وأن التوقف حقيقته عندهم هو انقطاع، ولا يفهم منه هنا أن التوقف هو الدرجة الثانية، لأنه لو كانت الدرجة الثانية لانتهى به النظر ولما أمكن النظر في مسألة النسخ، فإذن هو انقطاع اجتهاد، هو انقطاع اجتهاد. أما ما ذكره من المقام الأول وهو الجمع بينهما، فهذا في بادي النظر، هذا في بادي النظر يكون حسنا، لكنه عند التحقيق مشكل. في بادي النظر يكون حسنا لأنه جمع بين إيش؟ بين عمومين، لكنه عند التحقيق مشكل، بمعنى أنه إذا فرضت أن المنطوقين تعارضا ثم جمعت بينهما فمعناه أنه لم يقع تعارض، بمعنى أن التعارض هنا إيش؟ كان مقدرا على محل مختلف، أن التعارض كان مقدرا وحقيقته أن المحل مختلف، فإنه لو تحقق التعارض ما أمكن الجمع من حيث الأحكام العقلية، إذا تحقق التعارض بين الشيئين ما أمكن الجمع، فمعناه أن التعارض إذا تحقق الجمع علم أن التعارض كان توهما، تقديره وتسميته في هذا المحل لم يكن محكما، لأنه لو كان التعارض متحققا والشريعة بريئة من ذلك ولا شك، لكن المقصود أنه لا حله أي للمجتهد أن بين النطقين أو المنطوقين كما قد يسمى أن بين النطقين أن بينهما تعارضا ثم جمع بينهما، فجمعه بينهما دليل على انتفاء إيش؟ على انتفاء التعارض. فلما تقول أول ما يصار إليه عند التعارض الجمع، حقيقته أن الجمع يرفع إيش؟ يرفع التعارض، أليس كذلك؟ وهذا هو الأصل في الشريعة، مما يبين أن ما يسمى تعارضا هو تقدير في الاجتهاد، هو تقدير في، وإلا لو تحقق التعارض جدلا مع براءة الشريعة من ذلك، لو تحقق التعارض جدلا ما أمكن الجمع، فإنه لا يمكن الجمع بين المتعارضين، فإذا صرف أحدهما على معنى والآخر على معنى علم انتفاء التعارض، كما في صلاة تحية المسجد مثلا، في صلاة تحية المسجد بعد العصر، فإن الشارع قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين كما في حديث أبي قتادة، ونهى كما في حديث ابن عباس وغيره عن الصلاة بعد العصر، أليس كذلك؟ فهذا عام وهذا عام، فهذا عام وهذا عام، فإذا قيل هذا مما يكون له سبب، أو قيل هذا في الفرائض أو ما إلى ذلك، وصارت النتيجة بعد ذلك أن تحية المسجد لا تصلى اعتبارا بالنهي أو تصلى اعتبارا بالأمر على اختلاف المذاهب الفقهية في هذا، نتج من حيث الأصول أنه لم يقع بين النصين على الحقيقة، لم يقع بين النصين على الحقيقة تعارض، ولا يقع كما هو مستقر، لا يقع ذلك في حقيقة الشريعة. فالمقصود أن ما يذكره الأصوليون رحمهم الله حينما يقولون التعارض ثم يذكرون الجمع ويجعله كثير منهم هو أول المراتب لأنه يعمل فيه بين النصوص، مع أن هذا عليه بعض الأسئلة، فقد يرد أن النسخ يسبقه ولو أمكن الجمع بين النصوص، لأنه قد ينسخ بعض الحكم دون بعض، فهذا على كل حال محل مراجعة من جهة الترتيب. لكن المقصود أن الجمع يفيد بأن التعارض لم يقع كما هو الأصل المستقر. إذن إذا تعارض نطقان أي لاح للمجتهد هذا القدر من تقدير التعارض بينهما، وهو في حقيقته لا وجود له. نعم. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، أخرجه الترمذي. نعم، الإجماع من الأصول، من أصول الأدلة، وأصول الأدلة عند الجمهور ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع، ثم بعدها الأدلة المختلف فيها، وتبدأ بدليل القياس عند الأكثر وما بعده. وبعض أصحاب أبي حنيفة يجعلون أصول الأدلة أربعة، فيقولون الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذا فيه نظر، لأن الأصول المستقرة والتي تتفرع الأدلة عنها هي هذه الأصول الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. فإن دليل القياس يتفرع عن الكتاب والسنة، فهو استنباط، هو معيار استنباط في الكتاب. وكذلك المصلحة المرسلة أو الاستحسان أو الاستصحاب أو حتى قول الصحابي، إنما هو معيار من الاستنباط، إنما هو معيار من الاستنباط. لأنك إذا تأملت هذه الأدلة التي تستعمل في الفقه والتشريع، الكتاب والسنة والإجماع وهي أصولها، أو ما بعدها القياس والاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب وقول الصحابي، ويزيد من يزيد شرع من قبلنا إلى آخره، أو عمل أهل المدينة عند مالك، وجدتها من حيث النظر تنقسم إلى قسمين، فبعضها مقدمات وبعضها نتائج، بعضها مقدمات وبعضها نتائج. فإن الكتاب والسنة مقدمة، وهي الدليل ترتيبه ترتيب المقدمات، أي يستدل به ويؤخذ الحكم منه. أما الإجماع فإنه في حقيقته نتيجة، ولهذا قالوا في الإجماع إنه لا بد له من مستند، فيكون متفرعا عن الكتاب والسنة، وبهذا بقي محفوظا في كتاب الله ما تواتر في القرآن أن الاستجابة هي الاستجابة لله ولرسوله، أليس كذلك؟ فإن قيل لما لم ينص على الإجماع بقدر ما نص على الاستجابة لله ورسوله، قيل لأنه هو من تحقيق الاستجابة لله ورسوله، لأنه لا يكون إجماعهم أي أهل الاجتهاد إلا لمستند من النصوص، يكون بيانه أبين من بعض المسائل التي فيها سنن خفيت على بعضهم، ولهذا صار مخالف الإجماع أعظم من مخالف بعض السنن التي خالف من خالف فيها من أهل الاجتهاد، صار مخالف الإجماع أعظم. فإذن الإجماع نتيجة، لكنه متفرع عن ماذا؟ عن أصل مستقر وهو المستند. والقياس مقدمة أو نتيجة؟ القياس إيش؟ مقدمة، وهو معيار استنباط من القرآن، وهو معيار استنباط من القرآن بإلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما. والاستحسان كذلك، والمصلحة المرسلة كذلك، والاستصحاب كذلك. وأما قول الصحابي فإنه كما قد يبدو في بادئ النظر أنه إيش؟ نتيجة، أليس كذلك؟ فإنه جزء من الاجتهاد، فهو قول لبعض أهل الاجتهاد، ومثله عمل أهل المدينة، وأنت تعلم أن الصحابي من حيث هو ليس مشرعا، وطائفة من المؤمنين وهو ما يسمى عمل أهل المدينة هم طائفة من أهل الإيمان لا يقع التشريع بفعلهم، وليس هو الإجماع الذي يجب أن يكون له مستند. فهذان أي قول الصحابي وعمل المدينة هما نتيجة. مما يعلم به أن قول الصحابي الذي صحح عند كثير من أهل العلم والاجتهاد وخاصة أهل الحديث لا يريدون بقول الصحابي قول الصحابي من حيث هو نتيجة محضة، بل قول الصحابي الذي تولد عن مقدمات، ويسمون هذه المقدمات ببعض الأوصاف، ببعض الأوصاف كأن يقول كأن يصفوه بأنه مما لا يقال بالرأي، وإلا لم يقل أحد من الأئمة من المحدثين فضلا عن أهل الرأي بأن قول الصحابي من حيث هو دليل، فإن الصحابي ليس مشرعا، وهذا خلاف الإجماع، وأجمعوا على ترك بعض آراء الصحابة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة، فالصحابي من حيث هو بالإجماع ليس مشرعا. فإذا ما يصحح ويكون دليلا من أقوالهم هو نتيجة تنبني على مقدمات هي معيار من الاستدلال، كما صحح مالك رحمه الله وجعل أهل المدينة أو جعل قول أهل المدينة قبل مقتل عثمان حجة، لأنه تفرع عن مقدمة من الاستنباط من الكتاب والسنة، أي أنهم مقيمون على سنة ولا بد، فمن هنا فرض هذا التقدير على هذه النتيجة، فلم تكن نتيجة محضة عند مالك أو عند أحمد في قول الصحابي أو عند مالك في عمل أهل المدينة. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي والإجماع كما قال أبو المعالي هو إجماع الفقهاء، ونصه على ذكر الفقهاء هذا وجيه في الجملة باعتبار أنه يراد بالفقهاء أهل الاجتهاد في الشريعة، لكن إذا حمل الفقهاء على التسمية الاصطلاحية التي سمت أهل الحديث وأهل الفقه وأهل الرأي، وفي أهل الحديث كبار المحدثين وفقهاء المحدثين ولم يدخلوا في الإجماع فهذا لا يصح، هذا التقدير لا يصح، وهذا لا يظهر أنه مقصود له، وإن كان بعض المتأخرين من أصحاب الأئمة من الفقهاء لم يسموا كبار أهل الحديث في مسائل الفقه، هذا نقص في المنهج، وإلا فإن أهل الحديث هم فقهاء في الرواية أو هم علماء في الرواية فقهاء في الدراية، وإن كانوا متفاضلين كتفاضل الفقهاء في ذلك، لكن فيهم المحققون في الفقه، ولهذا عرف فقهاء المحدثين بمذاهب، بل إنك إذا نظرت إلى المذاهب التي استقرت وهي المذاهب الأربعة فإن مالكا محدث وهو فقيه، والإمام أحمد كذلك محدث وهو فقيه، والشافعي له مقام أيضا معروف في عنايته بالحديث وإن لم يكن برتبتهما، وأبو حنيفة غلب عليه الفقه، مما يعلم به أن الفقه لا يختص بأهل الرأي، أن الفقه لا يختص بأهل الرأي، بل فقه المحدثين فقه معروف، وكان كبار أئمة الأمصار كانوا محدثين وفقهاء، فكان الأوزاعي في الشام وهو محدث، وكان الليث بن سعد في مصر وهو محدث، وكان الثوري سفيان بن سعيد الثوري وهو محدث، وهلم جرى. فهذا مما غلا فيه بعض أهل الرأي وبعض الفقهاء في تأخير رتبة أهل الحديث عن مسائل الفقه، فهذا فيه تكلف، ويعنى بأهل الحديث هنا كبار المحدثين من المتقدمين، فهؤلاء لهم فقه مشهور، بل هم في الجملة أقرب إلى السنن والآثار والعلم بها، ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله أن الإمام أحمد لسعة علمه بالآثار يقول إنه، أي شيخ الإسلام يقول عن نفسه إنه تأمل المسائل وأن ما ظهر له من السنن أنه الراجح، إلا ويقع للإمام أحمد فيه رواية في الجملة وإن لم تكن المشهورة عند أصحابه. نعم. والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. نعم. الإجماع حجة، والإجماع يسمى في الأصول على مقامين، الإجماع الصريح وهو المقصود في أصول الأدلة، ويسمى من جهة الحكم بالقطعي، فحكمه قطعي. الإجماع الصريح هو اتفاق المجتهدين على حكم شرعي، ودونه ما يسمى بالإجماع السكوتي، أو من حيث الحكم يسمى بالإجماع الظني، وهذا مختلف في كونه حجة أم لا. والراجح أن الإجماع السكوتي حجة، ولكنه حجة ظنية، كما يستعمل دليل القياس والاستحسان إلى آخره يستعمل الإجماع السكوتي، فهو حجة ظنية. أما الإجماع الصريح كإجماعهم على وجوب صيام رمضان والصلوات الخمس فهذا إجماع قطعي من جهة الحكم، وهو الأصل في الإجماع. وعامة أهل العلم على إثبات، عامة أهل العلم والنظر على إثبات الإجماع، وهو ظاهر مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فدل على أن سبيل المؤمنين يتعبد بسلوكه. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وفي قول الله عن الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فكل هذه الأدلة تدل على أن الإجماع إذا استقر وانعقد فهو حجة واجبة الاتباع، لأنه لا بد له من مستند صريح من النصوص، لا يكون مستنده ظنيا، لأنك إذا قلت إنه قطعي فبالضرورة أن دليله سيكون إيش؟ قطعيا، فلا يتولد القطعي من الظني، وهو قطعي من جهة ثبوته ومن جهة دليله. هذا في الإجماع الصريح. وخالف فيه بعض أهل النظر، وممن اشتهرت مخالفته في الإجماع وسموه في كتب الأصول النظام. تجد أن كثيرا من أهل الأصول إذا ذكروا الإجماع قالوا خالف فيه النظام، ويذكرون بعض الطوائف. والمقصود أن النظام هو من أعيان نظار المعتزلة، خالف في الإجماع من جهة تعذر انعقاد الإجماع، ولهذا صار النظام في بعض ما نقل عنه كما ذكر أبو حامد، صار النظام في بعض قوله يقول إن الإجماع ما صح دليله، إن الإجماع ما صح دليله. أما الإجماع الذي يتكلمون عنه فإنه لم يقل به لأنه لا يرى إمكان انعقاده، فهو اعتراضه عن النظام على ماهية الإجماع وهو اتفاق المجتهدين، فيقول كيف تحصل هذا الاتفاق وكيف يعلم، فيرى أن انعقاده متعذر. وهذا مبني على التجريد، هذا مبني عند النظام على التجريد، فإنه لما استعمل طريق التجريد العقلي لاح له هذا الاعتراض، وإلا لو استعمل التطبيق المستفيض في الشريعة لبان أنه متحقق. فإنك لو قلت لأحد الناظرين في الشريعة إن جميع مجتهديها قد اتفقوا على وجوب الصلوات الخمس لكان هذا مما يقطع بإيش؟ بصحتي، أو ليس كذلك؟ مما يقطع بصحتي، ويسمى ماذا؟ ويسمى إجماعا، وإن كان لا يلزم لهذا القطع في مثل الصلوات الخمس أن يكون دائر قد دار كل واحد من المجتهدين فسأله عن الصلوات الخمس، أليس كذلك؟ مع أنها إجماع قطعي ولا بد. ومثله في الأمور الحسية، لو قيل بأن الشمس طالعة وأجمع الناس الذين هم عندهم النهار على طلوع الشمس، لا يلزم للقطع بذلك أن نقول لا نجزم بإجماعهم حتى يدور دائر فيسأل كل واحد منهم، فهذا من ما لا معنى له. فالنظام المعتزل وهو من المعتزلة استعمل التجريد العقلي أو التجريد الكلامي المبني على قواعد علم النظر وعلم الكلام، فقال إن الإجماع لا يمكن تحققه، من الذي دار الناس والمجتهدين وحفظ كل قول كل واحد، وما الذي يدريك أنه إذا أخذ قول هذا وذهب إلى هذا ربما تغير اجتهاد الأول قبل أن يستتم المجتهدين، فقد يرجع بعضهم قبل استتمامهم. فلمثل هذه الإرادات العقلية وجد أن حقيقة الإجماع يتعذر وقوعها، فهذا من باب التجريد كما سبق. ولهذا اتجه أن يقال إن الإجماع المسمى منه ما هو إجماع صريح ومنه ما هو إجماع سكوتي، اتجه ذلك، واتجه ترتيب الحكم عليه بأن هذا حجة قطعية وهذا حجة ظنية. فالمقصود أن الإجماع معتبر، وهو الإجماع الشرعي وليس الإجماع المبني على التجريد الذي فرضه النظار، ولهذا جمهور المعتزلة خالفوه، جمهور المعتزلة خالفوه. لكن النظام معروف في آرائه الكلامية بكثرة التجريد على المسائل، بكثرة التجريد على المسائل، وله في ذلك آراء كقوله بالطفرة مثلا، فهو مخالف عند جمهور المعتزلة فضلا عن سواد النظار من غيرهم، فضلا عن أهل الفقه والحديث. نعم، نقف على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.